في ما فاتك لابد من التعديل، حتى سواء عند اللي قالوا ان اللي ادركتها اخر صلاتك والاول صلاتك، هذا في مساله القراءه وفي مساله النيه. اما في مساله الهيئه الكلام واحد، لابد من التعديل. فلو فاتك مع الامام ركعه خلاص واضح، تقوم تاتي بركعه وتجلس. لو فاتك سنتين في الرباعيه تقوم تاتي سنتين تجلس. لو فاتك ثلاث وادركت مع الامام ركعه تاتي بركعه وتجلس. ليه؟ الركعة اللي مع الإمام وهذه الركعة. فإذا قال طيب وأنا تشهدت مع الإمام، نقول تشهدك مع الإمام طارئ، ليس هذا موضع، لكن كنت ملزوم بالمتابعة. أما تشهدك أنت اللي إذا انفردت تأتي به، فتأتي بواحدة تجلس ثم تأتي بثنتين وتجلس، وهكذا. كما قال مالك هذه سنة الصلاة، سنة الصلاة تعديل الهيئة إذا انفردت عن الإمام. إذا كنت مع الإمام تتابعه، وإذا انفردت عنه تعدل الهيئة بحيث تكون كل سنتين من البداية، كل سنتين بعد التشهد، كل سنتين بعد التشهد، لابد من هذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.